بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا وإياكم في الدروس السابقة نتحدث عن هذا المعتقد لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وعرفنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب مبنية على أصل صحيح سليم، ولهذا ما تفرع من هذا الأصل كذلك هو صحيح سليم، وهذا دائما في جميع الأبواب كما سنبين إن شاء الله، أن عقيدة أهل السنة والجماعة دائما هي مبنية على أصول صحيحة، ولهذا ما يتفرع عن هذه الأصول كذلك هو صحيح وسليم، فلا تخالف هذه الأصول تلك الفروع، ولا تناقض تلك الفروع هذه الأصول، بخلاف أهل البدع كما سنبين إن شاء الله في كل مسألة أصلهم الذي نبين أصلهم الذي ينطلقون منه، ثم الفروع المختلفة المتناقضة المتفاوتة التي بنيت على ذلك الأصل. ويحسن بطالب العلم دائما أن يعي ويتعقل أصول الأقوال، ما هي أصول الأقوال التي تفرع منها تلك المسائل عند أهل السنة والجماعة أو عند أهل البدع المخالفين. فالأسماء والصفات أهل السنة والجماعة ينطلقون من أصل عظيم، وهو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، ولهذا ما تفرع من مسائل إثبات الصفات الذاتية أو الفعلية ونفي الصفات والمسائل المتعلقة في هذا الباب فإنها صحيحة لصحة أصلها، بخلاف أهل البدع في هذا الباب أصلهم أن الإثبات يستلزم التمثيل. لاحظ كل المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، انطلقوا من هذا الأصل أن الإثبات يلزم منه التمثيل، ثم التزمت الممثلة بهذا الأصل فقالت بالتمثيل، والمعطلة بأقسامهم كما سنعرف قالوا لا نمثل الله بخلقه فالتزموا التعطيل لأنهم اعتقدوا بالتمثيل، فعطلوا خشية أن يمثل، ولهذا أصلهم واحد، أصل هذه الفرق في هذا الباب هو واحد، وهو أن الإثبات يلزم منه التمثيل، ثم انقسموا إلى قسمين بهذا الأصل، ممثلة ومعطلة. الممثلة التزمت هذا الأصل وقالت بالتمثيل، وأن صفات الله تماثل صفات المخلوق. أما المعطلة لم تلتزم بهذه النتيجة، وهي تعتقد بهذا الأصل أن الإثبات يلزم من التمثيل، ولهذا فروا من الإثبات خشية التمثيل فوقعوا بالتعطيل. وانقسمت المعطلة إلى أربعة أقسام: الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الجهمية من الباطنية والفلاسفة ونحو ذلك. إذن كم قسم المعطلة؟ أربعة أقسام. هذه الفرق كما أشرت أصلهم واحد، وهو أن الإثبات يلزم منه التمثيل ففروا من الإثبات، فلما فروا من الإثبات وقعوا في التعطيل بناء على هذا الأصل الذي بنوا عقيدتهم عليه، وهو أن الإثبات يلزم منه التمثيل. لكن أهل السنة كما أشرت أصلهم في هذا الباب أن الإثبات لا يلزم منه التمثيل، وأن التنزيه لا يلزم منه التعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ولهذا دائما عقيدتهم عقيدة واضحة جلية يزداد فيها الإيمان، كلما عرفها الإنسان وتبين له الحق يزداد يقينه، يزداد إيمانه، يزداد تعلقه بالله عز وجل، خصوصا في هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات. أما المعطلة أو المخالفون لأهل السنة والجماعة بقسميهم الممثلة والمعطلة، لما كان أصلهم فاسدا ما تفرع عليه من فروع على هذا الأصل أيضا هي فاسدة. وكما أشرت، وهذه عبارة شيخ الإسلام في الفتوى الحموية، وزبدة الأمر أنهم اعتقدوا بالتمثيل، فبنوا على هذا الأصل تلك العقيدة التي كانت كما أشرنا وكما سنبين الآن في هذا الدرس شبهة هذه الفرق وكيف رد عليها. فالمعطلة سريعا إجمالا قبل ما نأخذ الشبهة بالتفصيل، ابتداء بالأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا الأخرى. لماذا؟ لماذا أثبتتم سبعا من الصفات ونفيتم الأخرى؟ قالوا لأن ما نفيناه يلزم منه التمثيل. نفس الشبهة، نفس الأصل الفاسد. طب وما أثبتتموه؟ لماذا لا يلزم منه التمثيل؟ قالوا لا، ما أثبتناه لا يلزم من التمثيل، نثبت ما يليق بالله. قالت لهم أهل السنة وما نفيتموه نحن نثبته لله بما يليق بالله عز وجل. قالوا لا، إثبات هذه الصفات يلزم من التمثيل. قلنا لهم وإثبات هذه الصفات السبع يلزم من التمثيل، فإن كان إثباتكم لا يلزم من التمثيل فكذلك إثبات البقية، وإن كان هذا الإثبات لأهل السنة يلزم من التمثيل فكذلك إثبات صفاتكم. فأصبح عندهم نوع تحكم، ما في ضابط يميز بين هذه وهذه. ولهذا لما رأت المعتزلة هذا التناقض قالوا لا، نحن ما نثبت بعض الصفات، نحن نثبت الصفات، نحن ننفي الصفات كلها، ما نثبت، لأن هذا تناقض. قالوا نثبت الأسماء وننفي الصفات. قالت لهم أهل السنة طيب ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ قالوا نحن نثبت الأسماء كما يليق بأسماء الله بلا تمثيل. قالت لهم أهل السنة ونحن نثبت الصفات بما يليق بالله لا يلزم منه التمثيل. قالوا لا، إثباتكم هذا يلزم منه التمثيل. قلنا لهم وإثباتكم بالأسماء يلزم منه التمثيل، ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ فإذا كان إثبات الأسماء لا يترتب عليه التمثيل فكذلك إثبات الصفات لا يترتب عليه التمثيل، هذا تناقض. فأنتم فررتم مما وقعت فيه الأشاعرة ووقعتم فيما فررتم منه. قالت الجهمية صحيح، إذن نحن لا نثبت الأسماء ولا الصفات حتى لا نقع في هذا التناقض، نحن ننفي الأسماء والصفات، لأننا لو أثبتنا الأسماء والصفات شبهنا الله ومثلنا الله بالموجودات فنحن ننفي. قالت لهم أهل السنة والجماعة أنتم فررتم من تشبيه الله بالموجودات وقعتم في تشبيه بالمعدومات، لأن النفي المجرد لا عدم، فأنتم لا أسماء ولا صفات، إذن أنتم وقعتم فيما فررتم منه. أنتم فررتم من تمثيل الله بالموجودات ووقعتم في تشبيهه بالمعدومات، فلا مفر لكم إلا أن تقولوا بقول أهل السنة والجماعة. جاءت غلاة الجهمية قالوا هذا صحيح، عندما ننفي عن الله نقع في تشبيهه بالمعدومات، فنحن لا ننفي ولا نثبت، نحن لا نقول، هؤلاء الغلاة قالوا لا نقول الله حي ولا نقول الله ليس بحي، لا نقول الله علي ولا نقول الله ليس بعلي، خوفا من أن نقع في تشبيه الله لو أثبتنا بالموجودات ولو نفينا شبهنا بالمعدومات. فنحن حتى لا نقع في تشبيه الله نحن لا ننفي ولا نثبت. قالت لهم أهل السنة والجماعة أنتم شبهتموه بالمستحيلات المتناقضات، لا نفي ولا إثبات، هذا هو المستحيل، هذا هو المستحيل الذي لا يمكن أن يقع، فأنتم فررتم من تشبيهه بشيء ووقعتم في تشبيهه بشيء آخر، فلا مفر لكم إلا أن تقولوا بقول أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هكذا قول أهل السنة والجماعة، تجد قول عليه نور، قول يدل عليها النقل والعقل والحجة تكون فيه قوية ظاهرة، والإيمان فيه والرسوخ جلي ظاهر في كل الأبواب، في كل أبواب المعتقد تجد عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة قوية، عقيدة يبنى عليها الرسوخ في العلم، لأن أصولها لا تناقض فروعها وفروعها لا تختلف مع أصولها، بخلاف أهل البدع فإن أصولهم فاسدة وبنوا على هذا الأصل الفاسد ما تفرع عليه من مسائل. وهكذا سوف نبين هذه الأصول الفاسدة في بقية الأبواب، تأتينا إن شاء الله في العقيدة هذه في الإيمان إيش أصلهم الفاسد الذي بنوا عليه، وأصل أهل السنة الصحيح الذي بنوا عليه، وفي القدر وفي الإمامة، كله ستأتينا إن شاء الله. إذن خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب طائفة، الممثلة والمعطلة. الممثلة قالوا نحن نعتقد بأن ما ورد من أسماء وصفات يماثل ما نعرفه في المخلوق. لماذا؟ قالوا لأن الله خاطبنا بما نعقل، ونحن لا نعقل إلا ما نشاهده، هو هذا المخلوق، إذن نثبت هذه الأسماء والصفات بما نشاهده من هذا المخلوق. أهل السنة والجماعة ردوا عليهم بأكثر من وجه. الوجه الأول أن الله خاطبنا بذلك وبما نعقل، وهذا الذي خاطبنا بما نعقل هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وهو الذي قال فلا تضربوا لله الأمثال، وهو الذي قال فلا تجعلوا لله أندادا، ولا يمكن أن يخالف قول الله بعضه بعض ويناقض بعضه بعض. فالذي خاطبنا بما نعقل وأثبت له الأسماء والصفات هو الذي قال لنا ليس كمثله شيء. إذن لو مثلنا الله بما نعقل وما نشاهد لوقعنا بما نهانا منه القرآن وحذرنا منه القرآن، فلا تضربوا لله الأمثال، ونفى هذا التمثيل ليس كمثل شيء. ثم هذه العقيدة، عقيدة التمثيل، هو أول من قال بها هشام بن الحكم الرافضي، هو أول من قال بالتمثيل. هذه العقيدة مخالفة لما عليه السلف الصالح، ولإجماع السلف الصالح، ولهذا قطعا هي باطلة. أيضا من الرد على الممثلة أن القول في الصفات كالقول في الذات، فأنتم ماذا تقولون بذات الله؟ إن قلتم بأن ذات الله نثبتها إثبات وجود لا تمثيل ولا تماثلها ذات، فكذلك إثبات الصفات، لأن البحث في الصفات فرع عن البحث في الذات، فالصفات تتبع الموصوف. فإن كان إثبات الذات إثبات وجود لا مثيل لها، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا مثيل لها. وهم لا يقولون بأن ذات الله تماثل ذوات المخلوق. إذن البحث في الصفات فرع عن البحث في الذات، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود بلا مماثلة، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود بلا مماثلة. وقولكم أننا لا نشاهد إلا هذا المخلوق، فالموافقة في الأسماء توافق في الحقائق، نقول هذا باطل. الموافقة في الأسماء لا يلزم منها الموافقة في الحقائق، فكون لله وجها وللمخلوق وجه لا يلزم من ذلك المماثلة في حقيقة هذا الوجه. فالموافقة في الأسماء لا يلزم منها الموافقة في الحقائق، لأننا نرى ذلك في المخلوقات أنفسها، فتتوافق الأسماء وتختلف الحقائق. فالنملة لها وجه والفيل له وجه، فهل وجه النملة يماثل وجه الفيل؟ وكلاهما وجه، فهذا في المخلوقات، فبين المخلوق والخالق من باب أولى. إذن قولكم بأن الموافقة في الأسماء توافق ما نشاهده وحقيقة ما نشاهده هذا أيضا باطل، فالموافقة في الأسماء لا يلزم منها الموافقة بالحقائق. هذا ما يتعلق بالممثلة. ننتقل للقسيم لهم، القسيم الموازي له الطرف الآخر، والقسم فرع عنه. قسيم الممثلة المعطلة، قلنا المعطلة كم قسم؟ أربع أقسام. أول الأقسام هذه للمعطلة هم الأشاعرة، وهم أكثرهم وجودا وانتشارا في المجتمعات الإسلامية للأسف الشديد، وهم يخالفون أهل السنة والجماعة في أبواب كثيرة في العقيدة، ليس فقط في باب الأسماء والصفات. تأتينا مسائل الإيمان يخالفون فيها، تأتينا مسائل القدر يخالفون فيها، وهكذا يوافقون في اليوم الآخر وما يتعلق به بالمسائل. لكن كثير من أصول أهل السنة والجماعة الأشاعرة يخالفون فيها هذا المعتقد. الأسماء والصفات ما تقول الأشاعرة في هذا الباب؟ يثبتون الأسماء ويثبتون سبعا من الصفات فقط، يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات فقط. ما هذه الصفات؟ العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الكلام. العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الكلام، فقط يثبتون هذه الصفات السبع. وطريقة إثباتهم في بعضها طبعا تخالف أيضا أهل السنة والجماعة مثل الكلام، لكن يثبتون هذه الصفات السبع. لماذا؟ قالوا لأن العقل دل عليها. طب وبقية الصفات؟ قالوا لم يدل العقل عليها، لم يدل أو لم يدل. أو خلونا بس في أسماء الصفات، أنت الحين جالس تتكلم على شاعر ودخلنا في النحو. لم يدل لا، لأنه حرفان، اللام حرف مشدد، حرف إيش؟ مشدد، الأول ساكن والثاني متحرك، بعدين دخلت على تاء الجزم فأصبح حرفان كلاهما ساكن، فتحرك الثاني بالفتح. قالوا سبع صفات دل عليها العقل فقط. طب وبقية الصفات؟ قالوا لم يدل عليها العقل. طيب ورونا كيف العقل دل عليها. قالوا إتقان المخلوقات، الكون متقن، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك إيش يسبحون. قالوا إتقان المخلوقات يدل على العلم، وإيجاد المخلوقات يدل على القدرة، إتقان المخلوقات يدل على إيش؟ العلم، وإيجاد المخلوقات يدل على إيش؟ القدرة، وتخصيص المخلوقات يعني كون هذه الشمس وهذا قمر وهذه أرض وهذا سماء وهذا جن وهذا إنس يدل على الإرادة، أراد الله ذلك. تخصيص المخلوقات يدل على الإرادة، أثبت الآن العلم والقدرة والإرادة. قال وعلم وقدرة وإرادة لا يمكن تقوم إلا بحياة، يعني لا يمكن تجتمع علم وقدرة وإرادة إلا بحي، إذن أثبتوا الحياة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أبكم، وهذه منتفية عن الله، إذن نثبت لله السمع والبصر والكلام. قالوا بهذا عرفنا أن الله متصف بهذه الصفات السبع، العقل دل على هذا الأمر. طب ما سواها؟ قالوا ينفيها العقل أو لم يدل عليها، ونحن لا نعتمد في هذا الباب إلا على ما دل عليه العقل. قالوا لهم أهل السنة والجماعة نحن نرد عليكم بالمنع والتسليم. أولا بالمنع، قولكم أن العقل هو الذي يعتمد عليه في هذا الباب هذا أمر مرفوض ممنوع نرده، نرفض الاعتماد على العقل في هذا الباب. أولا لأن الاعتماد على العقل في هذا الباب مخالف لما عليه سلف هذه الأمة، ومخالفة إجماع السلف ضلال، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثانيا أن اعتمادكم على العقل في هذا الباب مخالف للعقل نفسه، وذلك أن العقل لا مجال له في إثبات ما يستحق الله من أسماء وصفات. هذا الباب لا نتجاوز فيه القرآن والحديث، فلا مجال للعقل في إثبات ما لله من أسماء وصفات، وإنما هذا الباب يبنى على قال الله قال رسول الله. ثالثا أن اعتمادكم على العقل في هذا الباب يلزم منه الاختلاف بأي عقل نزل كتاب السنة، كما قال الإمام مالك أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا هؤلاء لجدلهم؟ ويقول شيخ الإسلام: ليت شعري بأي عقل نزل كتاب السنة؟ عقل من هو المرجع؟ نجد العقول متفاوتة، قد تجد بعض العقول يقول يلزم أن نثبت لله كذا، وآخر يقول العقل يقتضي أن ننفي عن الله كذا، كما نرى الآن بين الأشاعرة والمعتزلة. هؤلاء يقول العقل يقتضي أن ننفي عن الله الصفات كلها، وأولئك يقول لا، العقل يقتضي أن نثبت لله سبع من الصفات. إذن بأي عقل نزل كتاب السنة؟ بل نفس ذلك الذي يبني هذا الباب على عقله قد يختلف قوله اليوم عن قوله بالأمس، فنأخذ بقوله السابق أو نأخذ بقوله اللاحق. بأي شيء ليت شعري بأي عقل نزل الكتاب والسنة؟ إذن الاعتماد على العقل في هذا الباب ضلال، وهذه من الأشياء والأصول التي خالفت فيها الأشاعر أهل السنة والجماعة. مصدر التلقي عندهم هو العقل، أما أهل السنة مصدر التلقي عندهم هو الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ثم ما نفيتموه، ما الفرق بينه وبين ما أثبتتموه كما مر عليه؟ ما الفرق؟ إيتوا لنا بفرق بين ما أثبتتموه وما نفيتموه، لن يستطيعوا. وضرب شيخ الإسلام مثال لهذا بين الإرادة وإثبات الغضب، فالإرادة تثبتها الأشاعرة، والغضب عن الله تنفي صفة الغضب، وممكن تأتي بعد المثال في الغضب، في الضحك، في المجيء، في أي صفة. فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية: لماذا لا تثبتوا صفة الغضب لله؟ قالوا: الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام. قال لهم شيخ الإسلام: والإرادة ميلان القلب لجلب شيء. قالوا: هذه إرادة المخلوق. قال لهم شيخ الإسلام: وهذا غضب المخلوق. قالوا: نحن نثبت لله إرادة تليق به. قال لهم شيخ الإسلام: ونحن نثبت لله غضبا يليق به. فإن كان إثبات الغضب يلزم منه تمثيل الله بالمخلوق، فكذلك إثبات الإرادة يلزم منه تثبيت الله بالمخلوق. وإن كان لا يلزم من إثبات الإرادة مماثلة الخالق بالمخلوق، فكذلك لا يلزم من إثبات الغضب مماثلة الخالق بالمخلوق. وهكذا قل بصفة المجيء، بصفة الضحك. فما الفرق بين ما تثبتونه وما تنفونه؟ لا فرق إلا الهوى والتحكم. بدأنا بالمنع، طيب بالتسليم. هب أن العقل لم يدل على بقية الصفات، وإن كان العقل أحيانا دلالته على بعض الصفات التي نفوها أظهر بكثير من دلالة العقل على بعض الصفات التي تثبتها، مثل الرحمة. الرحمة الآن كل إنسان يعرف أن هذه أثار إنزال المطر، هذا أثار رحمة الله. انظر إلى أثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، فتجد العامي والله هذا من رحمة الله. فهذا استدلال عقلي واضح جلي. هل هو مثل استدلال العقل بإثبات الإرادة؟ تخصيص المخلوقات، كون هذا شمس، كون هذا قمر، يدل على إرادة. أيهما أظهر بالاستدلال العقلي، إثبات الرحمة أو إثبات الإرادة؟ لكن قال لهم أهل السنة والجماعة بالتسليم: هب أن العقل لم يدل على إلا سبع صفات، وما دل على البقية. طيب البقية دل عليها السمع، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. إذا وافقناكم أن العقل لم يدل على بقية الصفات غير السمع، طيب دل عليها السمع، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني كون العقل لم يدل لا يعني أن المدلول لا يثبت، فهناك طريق آخر. يعني أنت الآن أتيت للمسجد، وجدت الطريق المعتاد اللي تسير فيه مقفل، طيب تسير طريق آخر. هل وجود هذا الطريق المقفل يعني أنك لن تستطيع أن تصل للمسجد؟ فانتفاء هذا الطريق لا يستلزم انتفاء ما تريد أن تصل إليه، فهناك طريق آخر. فكون العقل لم يدل على هذه الصفات، طيب سلمنا لكم أن هذا الطريق صحيح وانتفى هذا الباب. طيب في طريق ثاني، السمع دل على هذه الصفات، فكون العقل لم يدل عليها وجد طريق آخر دل عليها، فانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. فليس لكم يا أشاعرة إلا أن تقولوا بقول أهل السنة والجماعة، وإلا تتناقضون وتختلفون كما هو الواقع والمشاهد. الأشاعرة ينتسبون لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري كان مر على ثلاث مراحل. أول مرحلة له جلس 40 سنة على عقيدة الاعتزال معتزل، ثم انتقل من عقيدة الاعتزال إلى هذه العقيدة التي تنسب إليه أبو الحسن الأشعري، هي ما تنسب إلى أبو موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه، إنما تنسب إلى أبي الحسن الأشعري وهو متأخر، يعني في أواخر القرن الثالث أو أكثر. متى توفي أبو الحسن الأشعري؟ ما حد يقف عليه؟ يعني هو قطعا متأخر، يعني بعد الإمام أحمد. والإمام أحمد توفي 241، لأنه قال في كتاب مقالة الإسلاميين وأنا على عقيدة هذا الإمام. فالشاهد أنه المرحلة الثانية له المرحلة الوسط التي ينسب لها هذا المذهب، مذهب الأشاعرة، ثم انتقل رحمه الله إلى ما عليه أهل السنة والجماعة، وألف كتابين وهما مقالات الإسلاميين، والكتاب الثاني مقالات الإسلاميين، والكتاب الثاني الإبانة إن لم تخني الذاكرة. الشاهد أنه رجع في الجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وقال بقول الإمام أحمد، وقال أنه الشخص الكامل، فرجع إلى هذه العقيدة والاستدلال من القرآن والسنة. لكن الأشاعرة لم يرجعوا كما رجع، واتبعوا منهجه في المرحلة الثانية التي كان عليها واستمروا على ذلك. هذه الطائفة الأولى طائفة الأشاعرة من المعطلة. الطائفة الثانية المعتزلة. المعتزلة قالت نثبت الأسماء وننفي الصفات، لما رأوا تحكم الأشاعرة وأن هذا بلا دليل، فقالوا نثبت الأسماء دون الصفات حتى لا نقع في هذا الخلل. ومن شبهتهم أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء، يعبرون بالقديم عن الله، وأهل السنة والجماعة ما يثبتون هذا الاسم لله القديم، يثبتون اسم الأول. فقالوا إثبات الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، فتعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، ولهذا قالوا نحن نثبت أسماء بلا صفات، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، لأنه لو أثبتنا الصفات لزم تعدد الذات، فكم إله عندنا؟ إذا كان النصارى كفروا لأنهم قالوا الآلهة ثلاثة، فنحن نقول كم إله؟ إذا أثبتنا هذه الصفات يلزم منها تعدد الذات، تعدد الآلهة. ثم قالوا إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، والأجسام متماثلة، إذن مثلنا الله، والله يقول ليس كمثله شيء. فرد عليهم أهل السنة والجماعة في أن كما أشرت في بداية الدرس أن القول في الصفات كالقول في الأسماء، فإذا كنتم تثبتون الأسماء إثبات بلا تمثيل فكذلك الصفات، وإلا هذا تحكم وتفريق بلا دليل. فالقول في الأسماء كالقول في الصفات، فإذا كان إثبات الأسماء إثبات بلا تمثيل فكذلك الصفات إثبات بلا تمثيل. وإذا كان إثبات الصفات عندكم يلزم من التمثيل فكذلك إثبات الأسماء يلزم من التمثيل. فإما أن تقولوا بقول أهل السنة أو تقولوا بقول الجهمية، أنفوا الأسماء والصفات. أما أن تثبت الأسماء وتثبت الأسماء وتنفوا الصفات هذا تفريق بلا دليل، وإنما هو عن هوى وتحكم. أيضا أن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفات ونفى عن نفسه التمثيل، فإذا قلنا أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل جعلنا القرآن يتناقض، فالذي أثبت هذه الصفات هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، والقرآن لا يناقض بعضه بعضا. وقولكم لأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات هذا باطل نقلا وعقلا وحسا. أما نقلا فربنا عز وجل قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، عدد الصفات والموصوف واحد، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فعدد هذه الصفات والموصوف واحد والذات واحدة، فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذات، هذا من حيث النقل. أيضا من حيث النقل العقل والحس، الإنسان له صفات السمع البصر الكلام القدرة الحياة، هذه الصفات التي هي للإنسان هل يلزم منها تعدد ذاته؟ فتعدد صفات الإنسان، وأنت أيها المعتزل عندك علم عندك قدرة عندك إرادة، هل يلزم من تعدد صفاتك تعدد ذاتك؟ إذن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات هذا باطل نقلا وعقلا وحسا. ثم قولكم أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، أولا ما تقصدون بالتجسيم؟ ماذا تقصدون بالتجسيم؟ هذا لفظ نحن لا نثبته ولا ننفيه، لأنه لفظ لم يرد في الشرع لا نفيا ولا إثباتا، لكن نستفسر عن معناه. فماذا تقصدون بالتجسيم؟ إن قصدتم بالتجسيم ذات تليق بالله فنحن نوافق على هذا المعنى، ولكن ما نوافق على هذا اللفظ. وإن قصدتم بالتجسيم الذات التي نعرفها للمخلوق وما فيها من كبد وطحال وأمعاء فهذا ننفي عن الله، فالله هو الصمد، ولكن لا نتحدث عن هذا اللفظ. فقولكم أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، لأننا نجد ما هو ليس بجسم وتكون له صفات، فيوصف الليل بأنه بارد والحر شديد والنهار قصير، وهذه ليست أجسام، فهذه المقدمة ممتنعة أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، فنجد ما ليس جسما له صفات. وأيضا المقدمة الثانية وأن الأجسام متماثلة أيضا هذا باطل، الأجسام متماثلة بماذا؟ بالحجم، بالطول، بالشكل. الأجسام متباينة حجماً وشكلاً وطولاً وعرضاً، وهذا أمر مشاهد. فكلا المقدمتين باطل، وما ينتج عنهما من نفي الصفات باطل. فإذا بطلت المقدمتان بطلت النتيجة، والنتيجة هو نفي الصفات، ولهذا المقدمتان كلاهما باطل. إذن هذا ما يتعلق في عقيدة المعتزلة وما يعتقدونه في هذا الباب. بعد ذلك جاءتنا الجهمية. الجهمية قالت نحن لا نثبت الأسماء ولا الصفات ولا نقع في هذا المحذور، وننفي عن الله الأسماء والصفات حتى لا نقع في تشبيه الله بالموجودات. رد عليهم أهل السنة والجماعة: أولا، الله عز وجل جمع في القرآن بين النفي والإثبات، فنفى عنه بعض الصفات وأثبت له بعض الصفات، فجمع القرآن بين النفي والإثبات، فطريقتكم مجرد النفي مخالفة لطريقة القرآن ومخالفة لإجماع السلف الصالح رضي الله عنه. أيضا قولكم بالنفي العدم هذا لا وجود له، ولهذا هم قالوا بالوجود المطلق. أين الوجود المطلق هذا؟ في الأذهان لا في الأعيان. فحقيقة معبودهم، حقيقة ربهم يوجد في الأذهان، لأنهم قالوا بالعدم بالعدم بالعدم بالعدم، بالنفي، لا اسم ولا صفة، معدوم معدوم، فهذا لا وجود له. فقالوا هذا وجود مطلق. أين هذا الوجود المطلق؟ في الأذهان. فربهم موجود في الأذهان لا في الأعيان، وهذا منتهى وغاية الكفر بالتعطيل. عطلوا الله عز وجل ولم يوجدوه إلا في الأذهان لا في الأعيان. ثالثا، أنهم فروا من تشبيه الله بالموجودات فوقعوا في تشبيه بماذا؟ بماذا؟ بالمعدومات، لأن النفي عدم، لأن النفي عدم. ننتقل للطائفة الرابعة. من هي الطائفة الرابعة؟ الغلاة. الغلاة قالوا نحن لا ننفي ولا نثبت، لأن النفي يلزم منها أن يشبه الله بالمعدومات، والإثبات يلزم منها أن يشبه الله بالموجودات، فلا نشبه الله لا بالموجودات ولا بالمعدومات. فوقعوا في تشبيه في المستحيلات. فالرد عليهم أولا أن الله عز وجل جمع في القرآن بين النفي والإثبات، فطريقتكم هذه مخالفة لطريقة القرآن، وأنتم لا نفي ولا إثبات، والقرآن في هذا الباب جمع بين النفي والإثبات، فطريقتكم مخالفة لطريقة القرآن ومخالفة لما أجمع عليه سلف هذه الأمة. ثانيا، أنتم نفيتم النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان لا بد أن يوجد أحدهم، حي وميت نقيضان، فإما أن يكون الحي أي لا يموت أي غير ميت، والميت غير حي. أما أن تجمع بين حي وميت أو ترفع حي وميت، هذا الذي هو من المستحيلات. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما بخلاف الضدان، بخلاف الضدين. فالضدان قد يجتمع أو يرتفع، قد يرتفع، فأبيض وأسود ضدان، يأتي لون أحمر، فقد يرتفعان. أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم نفيتم النقيضين فقلتم لا حي ولا ميت، لا حي إذن ميت، لا ميت إذن حي، فلا يمكن أن ينفى النقيضان. فأنتم بطريقتكم هذه خالفتم البدهيات، خالفتم الشيء البديهي، وهو أن النقيضين لا بد من وجود أحدهم، لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان، فالحي والميت نقيضان. فإذا قلت حي إذن غير ميت، وإذا قلت ميت إذن غير حي. أما أن تجمع بينهما أو تنفي كليهما هذا من المخالف للبدهيات في العقليات، ولهذا هو من السفسطة في العقليات كما أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فلا يمكن للنقيضين أن يرتفعا أو يجتمعا، إن وجد أحدهما وجد الآخر. فأنتم قلتم لا حي ولا ميت، إذن رفعتم النقيضين، لا حي ولا ميت لا يمكن، لا حي إذن ميت، لا ميت إذن حي، وذلك أن الحي والميت من النقيضين، فالحي نقيضه ميت، فلا يمكن أن ترفع هذين النقيضين أو أن تجمعهم، إن وجد أحدهما وجد انتفى الآخر. ولهذا هم قالوا لا حي ولا ميت، رفعوا النقيضين، وهذا من الباطل في بدهيات العقليات. أيضا الوجه الثالث كما أشرت، أنتم فررتم من تشبيه الله بالموجودات والمعدومات ووقعتم في تشبيه بالمستحيلات المتناقضات، فلا مفر لكم ولا لمن قبلكم ولا لمن قبل قبلكم إلا أن تقولوا بقول أهل السنة والجماعة، وإلا تقولوا بهذا التناقض وهذا التفريق المبني على التحكم والهوى، ولا مفر لكم إلا أن تقولوا بقول أهل السنة والجماعة. قول أهل السنة والجماعة هو الجمع بين الإثبات والنفي، قول أهل السنة والجماعة هو عدم التمثيل، وما ثبت من هذه الصفات لا يلزم منه التمثيل، فإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في دينه وأن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا فرغنا مما يتعلق في هذا المعتقد الأسماء والصفات، وإن شاء الله نأخذ بقية المعتقد والمسائل العقدية في هذا الباب، ونذكر فيها كما أشرت إن شاء الله أصول أهل السنة وأصول أهل البدع، وكيف أن أصول أهل السنة لا تناقض فروعهم، وأن فروعهم لا تختلف مع أصولهم بخلاف أهل البدع. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.